إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في لقاء جديد وفي رسالة جديدة من رسائل أئمة السلف، واليوم إن شاء الله مع رسالة للعلامة محمد ابن خليل هراس رحمه الله. هو العلامة ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ الدكتور محمد ابن خليل حسن هراس. ولد رحمه الله في السنة 15 بعد 900 و1000 من التقويم الميلادي في بلدة الشين محافظة الغربية، وبدأ تعليمه في الأزهر الشريف سنة 26 و900 و1000. تخرج في كلية أصول الدين، وكان موضوع رسالته ابن تيمية السلفي، وكانت هذه الرسالة عن نقده لمسالك المتكلمين من الفلاسفة في مبحث الإلهيات. كان رحمه الله سلفي العقيدة شديد التمسك بها، وكان ناصرا لها. قال عنه الشيخ محمد رشاد الشافعي، وهو من علماء جمعية أنصار السنة، كان يلاقي رحمه الله من عنة الجبارين وكيد المبتدعين وزندقة الملحدين ما لا يطيقه إلا الصابرون والمحتسبون. فكان غصة في حلوق أهل البدع، وظل مدافعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورادا على منكر السنة، بل لعله من أبرز من رد على هؤلاء، فتعرض في بعض الأحيان لمحاولات قتل من متشدد الصوفية ومنكر السنة، كما يقول تلميذه عبد الفتاح سلامة رئيس قسم التفسير بشعبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تميز رحمه الله بقوة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، وبشدة تمسكه بهذين الأصلين، واهتم اهتماما بالغا بالأصول التي بنى عليها المتكلمون مذهبهم في الاعتقاد، فكان رحمه الله موفقا دائما في الرد على هؤلاء وفي معرفة مواطن الضلال عندهم. وكان يعمل في جامعة الأزهر، وتقدم برسالة بعد أن رأى اختلاف الناس في شيخ الإسلام ابن تيمية ما بين مادح وقادح، تقدم برسالة لجامعة الأزهر. هذه الرسالة كان موضوعها باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين من الفلاسفة في الإلهيات. فبين رحمه الله في هذه الرسالة أن ابن تيمية كان من المجددين، وكان بحق قائدا للنهضة الإسلامية، وكان باعثا لمنهج السلف الصالح في وقت كاد هذا المنهج وهذا المذهب أن يندرس، وبين أن هذا المنهج وقت ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن له وجود إلا في زوايا أهل الحديث من الحنابلة وغيرهم، وكانوا لا يستطيعون الجهر به ولا إفشاءه بين الناس، ولكن لقوة إيمان شيخ الإسلام ابن تيمية وجرأته في الحق وقوة حجته أعلن مذهب السلف وهاجم جميع الفرق الإسلامية والمذاهب القائمة في عصره، وكان للأشعرية النصيب الأوفر من هذا الرد. وينبغي أن نكون على ذكر أن الأشعرية في ذاك الوقت كانت هي مذهب الدولة ودين العامة والعلماء، فهاجوا عليه ولم يثنه ذلك عن الرسالة التي كرس حياته من أجلها رحمه الله. بيّن كل ذلك في هذه الرسالة، ونصر ما جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه مذهب السلف. أثنى على الشيخ الهراس العلماء كثيرا، وممن أثنى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ حامد الفقي، وكذلك الشيخ محمد أمان الجامي وهو من تلاميذه، فقد حضر للشيخ الهراس جمع من العلماء الأجلاء. من هؤلاء على سبيل المثال للحصر الشيخ علي بن ناصر الفقيهي، وهو معروف في المملكة وغيرها، وهو من الأعمدة التي تدرس العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا. كذلك ممن حضر له فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين والشيخ الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله، وغير هؤلاء كثير. توفي رحمه الله سنة 75 و900 و1000 بعد حياة حافلة بالعطاء. وفي العام الذي توفي فيه وكان مريضا ألقى كثيرا من المحاضرات في العقيدة وغيرها في محلة طنطا، وكذلك في المركز العام لأنصار السنة، وكانت آخر خطبه التي خطبها قبل موته بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه. توفي بعد هذه الخطبة مباشرة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده برحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى. الشيخ رحمه الله له شرح ماتع جدا على عقيدة أهل السنة والجماعة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاءه رجل من واسط يشكو حال الناس واختلاف الناس في المعتقد وفي الأسماء والصفات بوجه خاص. فألف شيخ الإسلام هذه العقيدة والتي اشتهرت بعد ذلك بالعقيدة الواسطية. وكان للشيخ الهراس اهتمام خاص كما قلنا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فاهتم بهذه العقيدة وشرحها، وقد استللنا منها هذا الجزء في مبحث الصفات الربانية. وهذا المبحث من الأهمية بمكان، مبحث الأسماء والصفات من الأهمية بمكان، فمعلوم أن العلم يشرف بأحد أمرين، إما بشرف المعلوم وإما بحاجة الناس إليه، وعلم الأسماء والصفات قد جمع بين الأمرين. يقول ابن القيم رحمه الله في مقدمته وفي خطبته للقصيدة النونية، يقول: إذ لا معلوم أشرف وأعظم وأجل من الله تعالى، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها وإلى محبته وذكره والابتهاد به وطلب الوسيلة إليه. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. الإيمان بالصفات الربانية. الصفة لغة مأخوذة من الفعل وصفا، يقال وصف وصفا وصفة، والواو والصاد والفاء أصل واحد وهو تحلية الشيء، والصفة في لغة العرب ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية، فالحسية كالطول والقصر، والمعنوية كالعلم والإرادة. وقولنا الصفات الربانية هو من إضافة المصدر إلى محله، فنعني بالصفات الربانية ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها، ووردت به نصوص الكتاب والسنة كما حدها بذلك الشيخ الجامي رحمه الله في الصفات الإلهية. فقولنا ما قام بالذات الإلهية أخرج ما أضيف إليه تشريفا وملكا، لأن المضاف إلى الله عز وجل نوعان: إضافة صفة لموصوف، وإضافة مخلوق لخالقه. فأما إضافة المخلوق للخالق فذاك إن كان عينا قائما، إن كان عينا قائمة بنفسها أو حالا في ذلك القائم بنفسه، كما قال تعالى: ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة لنفسه، فليعبدوا رب هذا البيت. وكقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالروح حال في أو حالة في مخلوق قائم بنفسه. والنوع الثاني وهو إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. إيه؟ نعم، لكنها في الأصل جزء من جسم الإنسان. النوع الثاني ما يضاف إلى الموصوف وهي صفته سبحانه وتعالى، ككلامه وسمعه ككلامه وسمعه ويده وقدرته وعينه وغير ذلك. وقولنا ما يميزها عن غيرها، هذا فيه بيان وظيفة الصفة، فهي التي تظهر للعباد كمال الرب وجلال قدرته وتزيد معرفة العباد بربهم تبارك وتعالى. وهذه الصفات الإلهية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فقد بيّنها بقوله وفعله وإقراره، وترك أمته صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بل هذا الأمر من أعظم ما ينبغي أن يبين. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بيّنوا هذه الأمور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء حتى الأمور المتعلقة بالخلاء. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفات ربنا تبارك وتعالى قولا وفعلا وإقرارا، وهذا كله امتثال لأمر الله تبارك وتعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأعظم ما يحتاج المرء في بيانه أو إلى بيانه ما يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى. فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين ذلك بقوله، وهذا كثير جدا، كما كان يقسم صلى الله عليه وسلم قائلا: لا ومقلب القلوب. وكان يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث من أوله إلى آخره يتكلم عن صفات ربنا تبارك وتعالى. وبين بالفعل كذلك، كما أشار في حجة الوداع: اللهم بلغت، اللهم فاشهد، يشير إلى السماء بأصبعه صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه إلى السماء في دعاء الاستسقاء، ووضع الإبهام والسبابة عندما قرأ: إن الله كان سميعا بصيرا. وبين ذلك بالإقرار، كما في حديث الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالت. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الذي لا يعرف أن ربه في السماء ليس بمؤمن. ولما جاءه الحبر اليهودي وقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه إقرارا وتصديقا لهذا الحبر. كذلك مما يتعلق بهذا الباب أن هذا الباب مداره على النفي والإثبات، بل كل شيء في الدين مداره على النفي والإثبات. والنفي والإثبات في باب الأسماء والصفات دل عليهما الكتاب والسنة، لا بهذين اللفظين، يعني لا نجد في الكتاب والسنة لفظة النفي ولا لفظة الإثبات، ولكن بلفظ التسبيح والتقديس فيما يتعلق بالنفي تجد لفظة التسبيح بمشتقاتها من الفعل والمصدر وغير ذلك، وكذلك التقديس في النفي، ولفظة التحميد في الإثبات. لكن الذي غلب على كتب الاعتقاد استعمال لفظة النفي والإثبات دون معهود استعمال الشرع، وهذا لعلة: أن ذلك أبين في إحقاق الحق وإبطال الباطل عند الرد على أهل البدع المخالفين. فأهل البدع قد يتزرع الواحد منهم بهذه الألفاظ، يقول: نحن نسبح الله ونحمد الله، يتستر بهذه الألفاظ ويريد بذلك إما التعطيل وإما التمثيل. فكان هذان اللفظان أو كانت هاتان اللفظتان أوضح بيانا في الرد على هؤلاء. والنفي في مبحث الأسماء والصفات يلزمه شرطان، الأول السلامة من التحريف، والثاني السلامة من التعطيل، وسيأتي حد كل منهما في كلام الشيخ رحمه الله. وأما الإثبات فيلزمه كذلك شرطان: السلامة من التكييف، والسلامة من التمثيل. كذلك مما يتعلق بهذا المبحث، مبحث الأسماء والصفات، أن الصفات الربانية لها تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة. فمثلا باعتبار اتصاف الله بها، هناك صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهذه تسمى صفات ذاتية، وهي نوعان: صفات معنوية، وهي ما لا يحتاج إثباتها لورود الخبر، لا نحتاج في إثباتها لورود الخبر، يعني لا يتوقف إثباتها على ورود الخبر لاستحالة وجود إله بغيرها، كالحياة والعلم والقدرة والكلام. والنوع الثاني صفات خبرية، وهذه طريقها السمع والخبر، وهذه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كاليدين والوجه والعينين والقسم الثاني، وهو الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. إذن الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وأما الصفات الفعلية فهذه تتعلق بمشيئته، إن وجد المقتضي وجدت الصفة، كالرضا والغضب والفرح. ولذلك لا تذكر هذه الصفات إلا مقترنة بأسبابها: لله أفرح بتوبة العبد، إذن يفرح إذا تاب عبده. ومن هذه الصفات ما هو ذاتي فعلي باعتبار آحاده فهو فعلي، وباعتبار أصله فهو ذاتي، كصفة الكلام. ولذلك يقال عن صفة الكلام أنها قديمة، النوع، هذا باعتبار أصلها، فلم يزل ربنا تبارك وتعالى متكلما وهو في نفس الوقت يتكلم وقتما شاء سبحانه وتعالى، فهي باعتبار أصلها يقال قديمة النوع، وباعتبار أفرادها وما تتعلق بها يقال حادثة الآحاد. وكذلك في صفة الخلق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، أما بعد، فيقول العلامة السلفي محمد خليل هراس في شرحه على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: وقوله ومن الإيمان بالله، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، لأن الإيمان بالله يتضمن أموراً أربعة: لا بد من الإيمان بوجوده، هذا أولاً، ولا بد من الإيمان بانفراده بربوبيته، ولا بد من الإيمان بانفراده بألوهيته واستحقاقه لها، والأمر الرابع الإيمان بالأسماء والصفات. ولذلك جاء هاهنا بمن التبعيضية. قال: والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. الأصل أن يقال الإيمان بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه، لكنه ذكر هاهنا الصفة فقط دون الاسم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلة ذلك أن الخلاف في الأسماء ضعيف بخلاف الصفات، فأغلب الفرق على إثبات الأسماء دون الصفات، ولذلك نص على الصفة دون الاسم، مع أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يؤمنوا بالأسماء والصفات. قال: من غير تحريف، وهذا متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. قال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفاً، من باب ضرب ضرباً، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة تحريف، وتسميته تحريفاً أولى من تسميته تأويلاً، لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، وأما التحريف فلا يكون إلا باطلاً، فهذا أدعى لبيان المقصود. كما أن لفظة التحريف هي التي وردت في الشرع: يحرفون الكلمة عن مواضعه، من بعد مواضعه. قال: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلابد فيه من قرينة تبين أنه المراد. والتحريف في أسماء الله وصفاته قد يكون تحريفا لللفظ، وقد يكون تحريفاً للمعنى. فمثلاً الجهمي يحرف معنى استوى إلى استولى، ومن جهة اللفظ يقرأ المعتزلي قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليماً، وكلم الله موسى تكليماً، على أن موسى هو المتكلم وأن الله هو الذي يسمع له، فتحريف الجهمي تحريف من جهة المعنى، وتحريف المعتزلي تحريف من جهة اللفظ، وكلاهما باطل. وفعلهم هذا يشبه فعل اليهود لما قال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة، فزادوا نونا وزاد الجهمي لاما. قال ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. فأهل السنة نفيهم سالم من أمرين: من التحريف والتعطيل. ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة. ومنه كذلك قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي. يصف رقبة محبوبته، فليس جيدها بمعطل ولا بخال من الحلي والزينة. قال في قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، فليس شرطا من وجود التعطيل أن يكون هناك تحريف. يعني لو نفى الصفة مطلقا فهذا عطل، وما حرف معناها ونقل المعنى إلى معنى آخر. قال: وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. يثبت معنى باطلا فهذا حرف وعطل، لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها، لكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ما يسمونه بالتفويض، يعني يقولون الله عز وجل ليس بجسم، ويستدلون بهذه اللفظة على أن الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا قدم ولا كف ولا غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى الخبرية. يقولون لأن هذه الصفات أبعاد وأجزاء للجسم، والله عز وجل منزه عن الجسمية، وبالتالي هو ليس بجسم. هم ما حرفوا المعنى ولكن عطلوا هذه الصفات. وشبهتهم في ذلك وتعليلهم العليل في ذلك أننا لو وصفنا الله عز وجل بهذه الصفات لكان جسما، والجسمية تعني مشابهة المخلوقين، وبالتالي شبهنا الله عز وجل ومثلناه بخلقه. ومن لطيف الاستدلالات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد تأسيس الرازي، وكان قد نقل في مقدم الرد كلام أئمة الأشاعرة المتقدمين في إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى، وأن النفي ما طرأ إلا على مؤخريهم. فنقل كلاما لابن رشد الفيلسوف، وكان ابن رشد يثبت الصفات، لكنه كان من أهل التخيل، يعني يقول هذه الصفات إنما أريد بها غير المعنى الظاهر. فهناك أهل تخيل وهناك أهل تجهيل وهناك أهل تأويل. أهل التخيل يعني ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس، وإنما هذه أمور تخيل للعامة لتحملهم على العمل. الشاهد أن ابن رشد لما رد على هؤلاء الذين نفوا صفات ربنا تبارك وتعالى بزعم أن ذلك يؤدي إلى القول بالجسمية، قال: لو كان القول بالجسمية ينفي صحة الألوهية وصحة الربوبية ما تعنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناقشته للنمرود وقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وإنما قال: الله ليس بجسم وأنت جسم. وما تعنى موسى عليه الصلاة والسلام في مناقشة فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، وإنما قال: الله ليس بجسم وأنت بجسم. فهذه شبهة عليلة. نعم، من؟ ابن رشد؟ لا، أهل السنة لا يثبتون الجسمية ولا ينفون الجسمية، وإنما يستفصلون في هذه الألفاظ، يسألون ما المراد من هذه الألفاظ، فيثبتون المعنى الحق وينفون المعنى الباطل ويتوقفون في هذه في هذا اللفظ، في هذا يعني الحيز والمكان وكذلك الجسم والأبعاض والأجزاء، هذه الألفاظ يتوقفون بها ويسألون المتكلم بها ماذا أردتم بهذه الألفاظ، فيثبتون من كلامهم المعنى الحق وينفون المعنى ويستعيضون عن هذه الألفاظ بالألفاظ الواردة في الشرع. قال: وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، يعني تفويض المعنى والكيف، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، وهذا يدل على دقة الشيخ الهراس رحمه الله وعلى معرفته التامة بمذاهب الأشاعرة، لأنه قال إن ذلك مذهب من؟ المتأخرين دون المتقدمين. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، فنقول في كل الصفات كقول مالك رحمه الله في صفة الاستواء. فيستحيل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الذي فيه نجاة الناس في الدنيا والآخرة ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه مما يتعلق بأشرف معلوم وهو ربنا تبارك وتعالى، بل يستحيل أن يجلس طائفة من الناس ليقرأوا كتابا معينا دون أن يفهموا ما فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. وهؤلاء يقولون إن النبي وصحبه كانوا يقرؤون هذه الألفاظ دون أن يفهموا معانيها، ففوضوا الكيف والمعنى، فكانوا كالأعاجم، مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال: فالقرآن أولى بذلك، وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم به؟ ثم إننا لو نظرنا في التفاسير التي بين أيدينا لوجدنا تفاسير السلف مشحونة بماذا؟ بكلام أئمة السلف من الصحابة والتابعين في تفسير وبيان معاني الآيات التي وردت في أسماء وصفات ربنا تبارك وتعالى. يقول مجاهد رحمه الله: عرضت على ابن عباس المصحف مرتين، وكان يستوقفه عند كل آية يسأله، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه يعلم في 70 سورة مما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزلت وأين نزلت، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فكانوا يعلمون معاني القرآن، فكيف يقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفهمون المعنى وكانوا يفوضون الكيف والمعنى؟ ولذلك انتشرت العبارة بين الأشعرية المتأخرين: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، يريدون بقولهم أسلم أنهم كانوا ما يتعرضون لمعاني القرآن، وإنما يقرؤون هكذا كالأعاجم دون أن يفهموا المعنى. وأما هم فتعرضوا لها بالتأويل والبحث فيها وإدخال العقول وغير ذلك، فيقولون هذا المنهج أعلم وأحكم. والذي ينظر في مآل كثير من أئمتهم يعلم أن منهجهم ليس بالأعلم ولا بالأحكم. فكثير من هؤلاء أصيب بالشك في آخر عمره، وكثير منهم رجى أن يموت على دين العجائز، وبين أنه ما حصل شيئا على طول عمره وطول بحثه، فكيف يكون منهجهم أسلم وأحكم؟ قال: فإن السلف ما كانوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف. لذلك لما سأله المبتدع كيف استوى نهره مالك رحمه الله، لأنك لا يجوز لك أن تسأل عن صفات ربنا تبارك وتعالى بكيف، مع أن صفات ربنا تبارك وتعالى لها كيف، فما من شيء إلا وله كيف، لكن الكيف لا نعلمه بالنسبة لصفات ربنا تبارك وتعالى لأمور ثلاثة. هذه الأمور هي أننا لم نرى الله حتى نكيف ذاته وصفاته، ولم نرى شبيها له ولا مثيلا له سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا؟ ولم يأتنا خبر صادق عن معصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الكيفية، في بيان الكيفية. ولذلك فنحن عاجزون عن تصور كيفية ذات ربنا وصفاته قدرا من جهة القدر، فلا طاقة للعقول ولا مدخل لها في ذلك. إذن من جهة القدر نحن عاجزون عن تصور كيفية هذه الصفات، ومنهيون عن ذلك من جهة الشرع، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال في آخر الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يتكلم في كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى يقول على الله عز وجل بما لا يعلم. قال: وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لورود النص به، يعني نفي التمثيل والمثلية أولى من نفي التشبيه، أولا لورود النص به، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتمثيل نوعان: تمثيل المخلوق بالخالق وتشبيه المخلوق بالخالق كتمثيل النصارى بالله، وكتمثيل المشركين أصنامهم بالله، والنوع الثاني تمثيل الخالق بالمخلوقين كقول الممثلة: له وجه كوجه المخلوق وله يد كيد المخلوق. قال: وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولذلك أمروها بلا كيف. ما معنى بلا كيف؟ هل هذا يعني أنها ليس لها كيف؟ لا، إنما المنفي ها هنا العلم بالكيفية، العلم بالكيفية، أو المنفي السؤال عن الكيف، يعني بلا سؤال عن الكيف، فلا نعلم الكيفية ولا نسأل عن الكيفية، لكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، ففيها رد على المعطلة من جهة ورد على الممثلة من جهة أخرى. فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقة كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقة كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد دل على أن الله تعالى لا يماثل خلقه السمع والعقل، أما السمع فقد جاء الخبر بذلك وجاء الطلب بذلك، الذي يدل على أن الله لا يماثل خلقه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا خبر وهو نفي صريح للمماثلة، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وهذا إنشاء بمعنى الخبر، لأن المراد النفي، فالاستفهام هنا أريد به النفي المشرب بالتحدي، فهو من جهة اللفظ إنشاء ومن جهة المعنى خبر. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والملاحظ أن هذه الآيات الثلاثة جاءت مفيدة للعموم، فكلها نكرات في سياق النفي والاستفهام، فقطعت المماثلة من كل وجه، هذا من جهة الخبر. وأما من جهة الطلب فمنه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر، لأن الله تعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا، والذي يمثل الله بخلقه يجعل لله أندادا، وكذلك كذب الخبر الذي قال الله عز وجل فيه ليس كمثله شيء. ولذلك أطلق بعض السلف تكفير من مثل الله، كما سيأتي في قول نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله، ودل على نفي المثلية كذلك العقل للفرق بين الخالق والمخلوق. فإذا كان الفرق بين الخالق والمخلوق كالفرق بين السماء والأرض، فكذلك الفرق بين صفات الخالق والمخلوق كالفرق بين السماء والأرض، وهذا أمر مستقر في الفطر ولو لم تأتي به الشرائع، وهو نفي المثلية عن الله تبارك وتعالى فلا يماثل أحدا من خلقه. نعم، يسأل عن المخترعات، نعم، يقول من اخترع هذه، ولا يسأل عن السماوات الأرض، ولا يقول من اخترع هذه، وإنما يقول من خلق هذه، يفرق. جزاكم الله خير. قال وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فالكاف ها هنا اختلف فيها، فمنهم من قال هي حرف جر، ومنهم من قال هي اسم، ومنهم من قال هي زائدة، وبالتالي اختلف أو اختلف الإعراب. وأصح ما جاء فيها كما رجحه ابن هشام رحمه الله أنها حرف جر زائد جاء للتأكيد، فبدلا من أن يقول الله تعالى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، يؤكد نفي المثلية. قال ليس كمثله شيء، يعني بدلا من أن يكرر الله عز وجل هذه الجملة قال ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وبالتالي شيء اسم ليس مؤخر، والجار والمجرور خبر ليس مقدم، أو يقال هو مجرور لفظا منصوب محلا. أذن. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال رحمه الله: وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم يعني أهل السنة والجماعة إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين، وهو المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. قال: فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، كما هو حال الجهمية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، كما هو حال المعتزلة، وكما هو حال الأشعرية، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، فهذا كذلك مذهب للأشاعرة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه، يحتذى فيه حذوه. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، وهم يثبتون ذات ربنا تبارك وتعالى إثبات وجود، ولا يعلمون كيفيتها، ويعلمون معنى كلمة الذات، لا يفوضون معناها وإنما يفوضون الكيفية. فالقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. يعني نجادلهم، نجادل هؤلاء الذين ينفون كل الصفات بإثباتهم ذات ربنا تبارك وتعالى، بإثباتهم ذات ربنا تبارك وتعالى. هم يثبتون ذاتا لله عز وجل، كيف يثبتونها؟ يثبتونها مجردة عن الكيفية المعلومة لنا، فنقول كذلك القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أنكم تثبتون ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فأثبتوا صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ونقول لهؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات دون بعضها الآخر، كالأشعرية الذين يثبتون صفات سبعة وهي صفات المعاني، نقول لهم: لما أثبتتم هذه الصفات؟ يقولون: لأننا نثبت هذه الصفات لاستحالة وجود إله بدونها. طيب، هذه الصفات أثبتتم له الكلام، وأثبتتم له الإرادة، والمخلوق له كلام وإرادة. يقولون: كلام الله وإرادته تخالف كلام المخلوق وإرادته. فيقال لهم: فلماذا أخذتم بهذا الفرق وبهذه القاعدة في هذه الصفات بعينها دون سائر الصفات، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل. وهذه الكلمة التي نطق بها الأوزاعي وغيره يستدل بها المعطلة على نفي المعنى عن صفات ربنا تبارك وتعالى، أمروها كما جاء. يقولون السلف قالوا أمروها كما جاء، وأرادوا تكييف تفويض الكيف والمعنى، وهذا باطل. ولذلك قال رحمه الله: ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهذا باطل، أو وهو باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، بل هذه العبارة نفسها فيها ما يدل على أنهم أثبتوا المعنى دون الكيف، لأنهم قالوا أمروها كما جاءت، هكذا قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها جاءت ألفاظا بمعان معلومة، صحيح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا اللسان مفهوم للعرب، وهذه الألفاظ لها معاني، فيلزم إمرارها بمعانيها التي نزلت بها. فقولهم أمروها كما جاءت يلزم إمرارها بماذا؟ بمعانيها التي جاءت بها. وقولهم بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا يدل على وجود أصل المعنى، إذ اللفظ يدل على معنى في الذهن، معنى مشترك كلي، ويدل على كيف لا يعرف إلا بالإضافة. هذا الكيف لا يعرف إلا بالإضافة، صحيح؟ يعني لما نقول مثلا يد الإنسان ويد الفرس ويد الفيل، فهذه الإضافة تبين لنا كيفية هذه الصفة بحسب المضاف إليه، ولأننا رأينا هذه المضافات فنستطيع أن نكيفها، لكن ربنا تبارك وتعالى لم نره ولم نرى مثيلا له، ولم يأتنا خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرونا أن نفوض الكيف دون المعنى. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث. فهذا فيه أن الأصل في إثبات الأسماء والصفات أن نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك لأن صفات الله عز وجل من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه، ولا يقاس الغائب على الشاهد، لا يقاس ما غاب عنا من كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى على ما رأيناه، بل إن الله عز وجل ذكر لنا أشياء من المخلوقات لا نستطيع أن نعرف كيفيتها، كما ذكر أشياء في الجنة وكذلك في النار، نعلم المعاني ولكن لا نعلم الكيفية. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، صحيح؟ وقال النبي الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع أن الله عز وجل سمى لنا بعض الأشياء في الجنة، ولكن كما قال عبد الله بن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، أو ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، المعنى فقط، وأما الكيفية فشتان ما بين ما في الجنة وما في الدنيا. فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. لماذا؟ لأنه كذب الخبر ورد الطلب. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. ثم علل ذلك بقوله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة ولا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى قوله لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، فإن الاستفهام هاهنا إنكاري ومعناه النفي، وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولذلك سمى المخلوق بالسميع العليم، صحيح؟ وسمى نفسه بالسميع العليم. لكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمى الله بها نفسه كان معناها مختصا به لا يشركه فيها غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنفى سبحانه عن نفسه هذه الأمور، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال وأما قوله يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، إلحاق فرع بأصل في حكم جامع يعني لعلة، الجامع المقصود بها هنا العلة، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فلا يقاس الله عز وجل بخلقه قياس تمثيل، لأن قياس التمثيل مبني على وجود المماثلة بين الفرع والأصل، ولذلك إذا وجدت العلة التي هي في الأصل في الفرع يلحق الفرع بالأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه، بل هم في هذا القياس يجعلون المخلوق هو الأصل ويجعلون ربنا تبارك وتعالى هو الفرع، حاشاه وكلا. قال ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، وهذا يسمى بقياس الشمول، وهذا كذلك لا يدخل الله عز وجل تحته، كقولهم كل إنسان حي، هذه كلية، كل إنسان حي، عمر إنسان، إذن عمر حي، لماذا؟ لأن عمر يدخل تحت هذه الكلية، فنحكم بالحياة لعمر لاندراجه تحت هذه الكلية. فلا يصح كذلك هذا القياس في حق الله تبارك وتعالى، أن تقاس حياة الله عز وجل بحياة المخلوقين من أجل أن الكل يشمله اسم الحي أو صفة الحياة، لأن هذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولهذا أو لذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه، ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. قال وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى، إذن القياس الوحيد الذي يستعمل في حق الله عز وجل قياس الأولى، ومعناه ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، وهذا هو المراد بقياس الأولى. ولا يفهم من ذلك، لا يفهم من هذا الحد في قياس الأولى، أن كل كمال فينا يكون كمالا في حق الخالق، وأن كل نقص في حقنا يكون نقصا في حق الخالق، لأن المقياس في الكمال والنقص باعتبار الصفة من حيث هي صفة لا باعتبار إضافتها للإنسان. أعيد هذا الكلام مرة ثانية، لا يفهم من حد قياس الأولى أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى به بهذا الإطلاق، لكن لابد أن يقيد الكمال بما لا نقص فيه، وأن يقيد النقص بما لا كمال فيه. لماذا؟ قلنا لأن النفي لأن الكمال والنفي إنما هما باعتبار الصفة من حيث هي صفة لا باعتبار إضافتها للإنسان، ولذلك قلنا لابد من قيد لا نقص فيه. يعني مثلا الطعام والشراب صفة كمال بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان الذي لا يطعم ولا يشرب هذا إنسان عليل. طب هل هي صفة كمال بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ لا. طب لماذا ليست صفة كمال بالنسبة لله مع أنها صفة كمال بالنسبة للمخلوق؟ لوجود وجه النقص وهو الحاجة، أن المخلوق لا يطعم ولا يشرب إلا لحاجة. طيب، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، أضفنا قيدا وهو عدم وجود الكمال من أي وجه، لأن الكبر في المخلوق صفة نقص، وأما الكبر بالنسبة لله عز وجل فهو صفة كمال، إذ لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر، فلا ينازعه أحد في ذلك. إذن الله عز وجل لا يدخل في قياس التمثيل ولا في قياس الشمول، وإنما الذي يثبت في حقه هو قياس الأولى. قال: وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني. ولذلك الأشعرية ينفون الكلام عن الله عز وجل ويثبتون الكلام للمخلوق، أيهما أولى بالكمال؟ جعلوا المخلوق أولى بالكمال من الله سبحانه وتعالى، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، علل ذلك: وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا تعليل لهذا المعتقد الفائت. لماذا نقول بهذا المعتقد؟ لأن الذي أخبرنا عن هذا المعتقد ربنا تبارك وتعالى، صحيح، ونبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل متصف بالعلم وبصدق الحديث وبحسن الحديث، ثم إن رسله الذين أرسلهم صادقون مصدقون، فاقتضى كل ذلك أن نقبل كلامهم وأن نقدم كلامهم على غيرهم. ولذلك قال: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب، وهذه الأسباب الثلاثة منتفية عن الكتاب والسنة: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة، لأن الله عز وجل قال عن نفسه: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فوصف نفسه أنه أعلم من كل من في السماوات والأرض، ووصف كلامه بقوله: ومن أحسن من الله حديثا، فوصفه بالفصاحة، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، فوصف كلامه بالصدق، ورسله صادقون مصدقون، فاقتضى أن نقبل كلامهم وأن نقدمه على كلام غيرهم. ونكمل قراءة ما تبقى من هذه الرسالة بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قلنا هذه الجمل دل عليها قول ربنا تبارك وتعالى واصفا نفسه بالعلم: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وواصفا كلامه بالفصاحة بقوله: ومن أحسن من الله حديثا، ووصفه بالصدق كذلك بقوله: ومن أصدق من الله قيلا، ورسله صادقون مصدقون، يشهد بذلك الكتاب والسنة والواقع. قال: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، فلو أن إنسانا جاهلا تكلم بكلام لا يعلم معناه ولا حقيقته، فهذا يقصر كلامه عن بيانه. وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، لا يستطيع أن يبين عما في نفسه، ليس بفصيح، فكذلك هذا لا يستطيع أن يوصل المراد لغيره. وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. هذه الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. لو نظرنا في هذه الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن الواجب أن يسلم المرء لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف كلام غيره. وهذا على عكس ما نجده من بعض الشباب في هذه الأيام، خاصة ممن فتنوا بأهل الإلحاد. فتجد الواحد من هؤلاء تأتي له بالآيات البينات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الواقع من كلام أئمة العلم المتقدمين والمتأخرين، ويضرب بكل ذلك عرض الحائط لكلام عالم من علماء الغرب جاء بنظرية فرضية، فيأخذ بكلام هذا العالم ويترك كل النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا خلل عظيم. ولذلك إذا نظرت الواحد من هؤلاء ينبغي أن تبدأ معه بأصل تتفق عليه. هل تؤمن بوجود الله؟ لا تناظره في مسألة الخير والشر، ولا تناظره في مسألة الإرادة الحرة، ولا في مسألة كروية الأرض، ولا غير ذلك من الأمور التي يلبسون بها على الناس. لكن إن كان مسلما، إن كان اسمه محمد، أحمد، علي، عبد الرحمن، فلابد أن تتفق معه على أصل. هل أنت تؤمن بوجود إله؟ هل أنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم، قل له يلزمك تصديق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترد كل كلام يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن اتفقتما على ذلك كان الأمر سهلا ميسورا، تستطيع أن تصل معه إلى حل وإلى المراد. وأما إن جادلك في هذا الأمر فلا تتعب نفسك معه، فإنما هي سفسطة وكلام سمعه يردده ولا يعي ما يقول. قال: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وقلنا أن النفي يعبر عنه في الكتاب والسنة بالتسبيح، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لماذا سبح نفسه سبحانه وتعالى؟ لأنه أعلم بنفسه من غيره، ولأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى. ولماذا قال وسلام على المرسلين؟ لأن رسله صادقون مصدقون. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال: قوله ولهذا قال تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كل كلام. وسبحان اسم مصدر من التسبيح، فالمصدر التسبيح، واسم المصدر سبحان، واسم المصدر هو كل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه، كسبحان من سبح، يقال سبح تسبيحا فنأتي باسم المصدر سبحان. وكذلك كلم، وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه مصدر، واسم المصدر الكلام. وكذلك سلم تسليما، واسم المصدر سلام، فهذه تسمى اسم المصدر. فسبحان اسم مصدر، وتعرب مصدر أو مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، فهي اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. قال: وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، فالعزة هاهنا صفة لربنا تبارك وتعالى، رب العزة أي صاحب العزة سبحانه وتعالى. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك. ولذلك لما قال الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد قال خبت وخسرت إن لم أعدل، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. قال فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله. ولذلك قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا منه، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذه الآية فيها زجر شديد وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا ينقص في البلاغ، وكذلك يستدل بها على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كلاما لمحمد صلى الله عليه وسلم لما ذكر فيه هذا العتاب الذي هو مذكور في هذه السورة وفي صدر سورة عبس، وكذلك في قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الإنسان لو ألف كلاما لا يذكر هذا العتاب فيه. نعم وهو كذلك. قال فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. وقوله الحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال، فجمع في هذه الآية بين النفي والإثبات ولكن بلفظ التسبيح والتحميد. فقال ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب علمنا النفي والإثبات في صفات ربنا تبارك وتعالى، صحيح؟ فالله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، هذا إثبات. وقال ولا يظلم ربك أحد، هذا النفي. طب هل في الأسماء نفي وإثبات؟ ها هاي قول أسلم فضل فين؟ أنا أقصد قال ولا يظلم، هذا نفي، لا نفي، لا يظلم. وقال ينزل، هذا فعل مثبت، صحيح؟ هل في الأسماء نفي وإثبات؟ أحسنت يا شيخ. نعم، إذن النفي في الصفات في اللفظ والمعنى، وأما النفي في الأسماء ففي المعنى دون اللفظ. لم يرد في أسماء الله عز وجل النفي من جهة اللفظ، يعني لم يقل سبحانه وتعالى مثلا ليس ظالما، ليس الظالم، صحيح؟ وإنما جاء في أسمائه السلام، القدوس، السبوح، وهذه تحمل في معناها النفي وإن لم يأتي في لفظها النفي. نعم، وليس التفصيل. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال رحمه الله لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل، أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقلنا شيء نكرة في سياق النفي، فهذه تعم في نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى. وقال هل تعلم له سمية، وقال سبحان الله عما يصفون وما كذلك عامة، فهذا نفي مجمل. قال: وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل وغير ذلك. ولكن ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفي محض. إذن هذه قاعدة، أن النفي في الكتاب والسنة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، ولذلك لا يكون نفيا محضا. فالمراد بالنفي ماذا؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم فذلك يقتضي إثبات كمال الحياة والقيومية. وإذا نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الشريك والند فذلك يقتضي إثبات كمال عظمته وتفرده وجلاله. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس بمدح على الإطلاق، وليس بكمال إلا إذا تضمن إثباتا لضده، إلا إذا تضمن إثباتا لضده. والنفي الأصل فيه الإجمال، لكن قد يأتي مفصلا، قد يأتي مفصلا، كما قال: ولا يظلم ربك أحدا، وكما قال: هل تعلم له سميا، وكما قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يؤتى بالنفي مفصلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا لدفع توهم النقص في فعل الرب، لدفع توهم النقص في فعل الرب سبحانه وتعالى. قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة، وهذا فعل عظيم صحيح. قد يتوهم المتوهم أن الله عز وجل بعد هذا الفعل العظيم من خلق السماوات والأرض قد تعب، فقال الله عز وجل بعدها: وما مسنا من لغوب. فجاء بالنفي ها هنا المفصل في هذه الجزئية من أجل ماذا؟ دفع توهم النقص في فعل الله سبحانه وتعالى. ويؤتى به كذلك لدفع ما نسبه الملحدون والمشركون لربنا تبارك وتعالى، نسبوا له الصاحبة ونسبوا له الولد، فنفى ذلك نفيا مفصلا، قال: ولم تكن له صاحبة، وقال: لم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهذا نفي مفصل. لكن كما قلنا الأصل في النفي أنه مجمل، والأصل في الإثبات أنه مفصل. والآيات التي دلت على إثبات صفات الكمال لربنا تبارك وتعالى كثيرة جدا. قال: ولكن ليس في كتاب الله ولا في سنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وأما المخالفون لهم فالأصل عندهم النفي، والإجمال يكون في الإثبات، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. إذن التفصيل والإثبات مقصود لذاته، وأما النفي فمقصود لغيره. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقوله ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكما جاء في دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكما أن لله أسماء استأثر بها عنده، فكذلك له صفات استأثر بها عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: صراط الذين أنعم الله عليهم، فأضاف الله عز وجل الصراط هاهنا لمن؟ للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأضاف الصراط في آية أخرى لنفسه سبحانه وتعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض سبحانه وتعالى. كيف نوجه الإضافتين؟ قال هاهنا: صراط الذين أنعم الله عليهم. الإضافة هاهنا باعتبار سالكيه، أضاف الصراط إليهم لأنهم سالكوا، هم الذين يسلكون هذا الصراط. وأضاف الصراط لنفسه سبحانه وتعالى كما في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، باعتبار أنه واضعه وشارعه، فهو الذي سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا الصراط وشرعه. قال قوله: فلا عدول، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. فمن صار على هذا الصراط في الدنيا صار على الصراط في الآخرة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: هناك صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. ما هو صراط الدنيا؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. وأحق ما يعمل فيه هذه القاعدة باب الأسماء والصفات، كل ما يتعلق بذات الرب تبارك وتعالى. فمن صار على هذا الصراط في الدنيا كان له صراط الآخرة طريقا لاحبا يمر عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كالبرق الخاطف أو كالريح المرسلة أو كالجواد المضمر. لماذا؟ لأنه أعمل القاعدة المستقيمة في الصراط الدنيا، فوفقه الله عز وجل لجواز وعبور صراط الآخرة. قال: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، ولهذا لم يأتي في القرآن إلا مفردا، ولم يأتي إلا مضافا لله تبارك وتعالى أو لقوم رضي الله عنهم وعدل فعالهم، فلا يكون إلا واحدا. من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم صراطا مستقيما، خطا مستقيما، وعلى يمينه وشماله رسم خطوطا، وقال: على رأس كل خط من هذه الخطوط شيطان. ثم قرأ الآية التي قال الله عز وجل فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، فلا يعطلون ولا يمثلون. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نعم. طيب هل نسبة الصفات لله عز وجل هذه ثابتة؟ إن الله عز وجل له صفات؟ نسبة الصفات لله عز وجل؟ نعم. هذه من الكثرة بمكان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الرحمن، الصحابي قال صفة الرحمن، فأثبت الصفة لله سبحانه وتعالى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني يصفونه. جزاكم الله خير يا شيخ.